السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب ما جاء كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان حلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن حجر وهو السعدي الإمام أنه قال: أخبرنا عبد الله بن مبارك الإمام الزاهد المجاهد وعبد الله بن جعفر، وهو عبد الله بن جعفر بن غيلان الرقي ثقة تغير قليلا ولم يفحش في تغيره، ولا يضر وجود كونه متغيرا، ولم يعرف متى سمع منه علي بن حجر، لأنه قد جيء مقارنا بعبد الله بن المبارك. أخبرنا عبد الله المبارك وعبد الله بن جعفر عن موسى بن عقبة صاحب المغازي عن سالم بن عبد الله يعني بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال: كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين: لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ يعني كأنه يحلف على شيء يفعل أو لا يفعل، أو حصل أو لم يحصل هذا الشيء، ويمقلب القلوب، ربما يقلب الله أو يقلب الله قلبه فيظهر له أنه يفعل، ما هو كذا؟ فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك كان يختار صلى الله عليه وسلم أنه يعني أن إشارة إلى أن الله هو الذي يغير إرادات الناس ونياتهم، وهنا مقلب القلوب هو الله عز وجل، وتقليب القلوب فعل له، فجاز أن يحلف بصفة من صفات الله عز وجل الفعلية. نعم، فصفات الله تقليب القلوب، جاز أن يحذف بما ثبت من صفاته على وجه يليق به عز وجل. نعم، فهنا في الحقيقة لا يقال أنه يعني لماذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنه كان يختار لا ومقلب القلوب، كذلك في مواضع أخرى لا، والله في مواضع كثيرة أيضا جاء، لكن أكثر ما يكون لأنه يحتاج أن يعرف الإنسان قد يحلف على شيء فقد يقلب الله قلبه فيريد أن يفعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حلفت على شيء ثم رأيت غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فاختيار هذه الصفة لليمين هنا له معنى، كذلك: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيه حث على الحاجة التي تريدها. يا الله ارزقني، تقول: يا رزاق ارزقني، يا حي يا قيوم أقم أمري، يا كذا، مثل هذه يستفاد من هذه الأسماء لله الأسماء الحسنى. يا لطيف ألطف بنا، خاصة إذا كان وقع في المصائب والآلام وكذا، فلله الأسماء الحسنى فادعوا بها، فهذا جار على هذا المجرى إن شاء الله. ثم قال: باب ما جاء في ثواب من عاتق رقبة، من عاتق رقبة فما ثوابه؟ قال: حدثنا قتيبة، والذي نعرف أنه ليس في الإسلام طريق الرق إلا عن طريق الغزو، إذا كان وهم كفار غزوا حاربونا، فإذا غلبنا عليهم وكانت هذه شرائع السابقة الأنبياء السابقين كلهم، وحتى في من كانوا ملاحدة أيضا، إذا كانوا يغلبوا على قوم فكانوا كانوا يتخذونهم أرقاء والنساء جواري والأولاد أيضا أرقاء فهذا كان جار على النبي صلى الله عليه وسلم لم يظلم أحدهم ظلموا أنفسهم إذا كان قد اتخذ أرقاء عن طريق الحرب ومن هنا لا يجوز أن يكون مثلا الرق إلا بهذه الطريقة فإذا كان هناك طريق آخر فوجب على الناس أن يحرروهم كما كانوا حتى في هذه البلاد كان الناس ينهبون كانوا يهاجمون على القبائل فيأخذون أغنامهم وأولادهم وأولادهم يتخذونهم عبيدا وربما يبيعون في بلاد أخرى هذا كان وارد فهذه كلها لم تكن شرعية ولذلك لما جاءت هذه الدولة المباركة فأمرت أن يحرر كل عبد أو أمة لأن هؤلاء جاءوا على غير التشريع ولا غير الشريعة والشيخ حماد الأنصاري رحمه الله جاء بثلاثة عابد من هناك من مالي فيقول كانوا يكونون معي واحد يشيل لما أروح الحرم يشيل مشلة واحد كتاب واحد كذا ولما أعتقناهم فما كانوا يهربون يقول فين نأكل ما كانوا يخرجون من بيته فين نروح لأنهم تعودوا على هذا وأخلدوا إلى هذه الراحة فما كانوا يخرجون من البيت حتى قالوا لا أخرجوا وإلا الحكومة تمسكنا وكذا وتمسككم إلى آخره فخرجوا نعم فالحاصل على كل حال أنه بالفعل إذا كان في هذا الزمان حصل رق عن طريق غير شرعي يجب أن يلزموا على إعتاقهم وإلا يعتقون إذا كان أحد يريد أن يعتق رقبة فما أجره قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا الليث عن ابن الهاد وهو يزيد بن الهاد عن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قالوا أنه ثقة فاضل عن سعيد بن مرجانة أيضا ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عاتق رقبة مؤمنة آتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه سبحان الله هذه فضيلة وأي فضيلة بالحقيقة نعم ولذلك إذا كان قدر الله لأناس وجدوا يقولون إن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وكان إذا جاء أحد وعليه إعتاق رقبة مثلا من هذه الزهارة وأشياء من هذه فكان الناس يأتون إلى الشيخ والشيخ يرسل إلى مالي هذا حكالي من إخوان ماليين فيعتقون هناك ثم وصل الأمر إلى حد أنه كلهم أعتقوا وما بقي أحد ما يوجد الآن أحد يعتق لكنه إذا كان في بلد من البلاد الحقيقة وعتق فيكون هذا الأجر إن شاء الله قال وفي الباب عن عائشة وعمر بن عبسة وابن عباس وواثلة بن الأسقى وأبي أمامة وعقبة بن عامر وكعب بن مرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وابن الهاد اسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد وهو مدني ثقة وقد روى عنه مالك بن أنس وغير واحد من أهل العلم نعم فيقول هنا أنه غريب قال حديث حسن صحيح غريب لأن مداره الظاهر على سعيد بن مرجانة أنا أبي هريرة سعيد بن مرجانة أنا أبي هريرة لكن بغير هذا الإسناد عن غير أبي هريرة له طرق مثلا أو شواهد عائشة وعمر بن عبسة وابن عباس في فضيلة العتق أو في فضيلة إعتاق الرقبة نعم ثم قال باب ما جاء في الرجل يلطم خادمه اللطم هو الضرب على الوجه يسمى لطما نعم خاصة ضرب الخد نعم وصفحة الوجه بالكف فما يكون ما يكون كفارته قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الحمداني أبو كريب قال حدثنا المحاربي عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد المحاربي من الثقات المعروفين أيضا عن شعبة هو ابن الحجاج عن حسين هو حسين بن عبد الرحمن كان قد اختلط ثقة اختلط إلا أن شعبة سمع منهم قبل الاختلاط عن هلال بن يساف أيضا ثقة إن شاء الله، عن سويد بن مقر السحابي المزني قال لقد رأيتنا سبعة إخوة ما لنا خادم إلا واحدة، خادم إلا واحدة، واحدة أو واحد. كلمة خادم كان يستعمل في الغالب للنساء، خادم، كلمة خادم كان يستعمل للنساء، أما أو أما خادم يعني هذا جاء كثير، هذا على كل حال لنا ما لنا خادم إلا واحدة أي جارية، لم تكن إلا جارية كانت تخدمنا سبعة إخوة، فلطمها أحدنا فما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. هذه المسألة وهو أمرنا أن نعتقها، هل هذا الأمر كان خاصا لهم، خاصا لهم أم عامة المسلمين؟ قالوا إنه ذكروا ونقلوا الإجماع أنه لا يلزم على الجميع، إذا لطم أحد خادمه لا يلزم على الجميع أو على أي أحد، وهذا كان أمر لهذا الصحابي الجليل، فأمره كان واجبا أمامه. أما عامة المسلمين فلا يجب، لأنه هو وإن كان ضربه تعذيبا وتعدى عليه في الحقيقة فقد ظلم، يجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، لكنه لا يقال إنه قد أعتق عليه من غير قصد منه، لا يلزم. نعم، أجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس بواجب، وإنما هو مندوب على كفارة ذنبه فيه وإزالة اسم ظلمه، ولا شك أن الظلم ظلمات سواء كان على الخادم أو حتى على الدابة من الدواب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أرأف بأمته بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فأمرهم أن يعتقوا، وكان واجبا عليهم فيما يظهر كما قال ابن حزم واجبا عليهم أن يعتقوا لأنه أمرهم بالخصوص، أما عامة الناس لا يلزم. نعم، وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن حسين بن عبد الرحمن، فذكر بعضهم في الحديث قال لطمها على وجهها، اللطم في القالب يكون في الوجه أو الخدين أو عهد الخد. نعم، في الباب عن ابن عمر أخرجه مسلم مرفوعا من ضرب غلاما له حدا لم يأته ولطمه فإن كفارته أن يعتقه، هكذا، لكنهم قالوا على الأفضلية وليس على الوجوب، هناك إذن في الشرع قالوا كفارته، والحديث صحيح لا شك فيه، ولذلك يجب على الإنسان أن لا يظلم أحدا الذين هم أو من الخدم الذين هم يكونون تحت أيديهم، إخوانكم خوالكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعلهم تابعين لكم، فمن كان له أخ فليطعم مما وليكس مما يلبس. نعم، هذا كله دليل على حسن عشرة أو حسن العشرة في الإسلام. نعم، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام، لا يجوز للإنسان أن يحلف بغير ملة الإسلام، وهو كراهية بمعنى التحريم. قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي أنه قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق الثقة عن هشام الدستوائي، هو هشام بن أبي عبد الله أو هشام بن صنبر الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة، أبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي، عن ثابت بن الضحاك الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، يعني إذا قال أنا لا يعني نقل الكفر لا يكون كفرا كما قالوا، إذا قال أنه أنا يهودي أنا نصراني أنا مجوسي إن قلت كذا إن فعلت كذا وكذا فهذا عليه تشديد شديد، فهو كما قال يعني صار يهوديا في الإثم قطعا، لكنهم لم يقولوا أنه صار كافرا ومرتدا يجب عليه أن يعقد زوجته من جديد أو يسلم من جديد أو كذا، ليس هذا، إنما هو على ما جاء فيه أنه لبيان غلظ هذا أو كبر هذا الاسم، وهو لا يجوز له أن يتكلم بهذا، سبحانك هذا خطأ كبير. نعم، وقد اختلف أهل العلم في هذا، إذا حلف الرجل بملة سوى الإسلام فقال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء. فقال بعضهم فقد أتى عظيما ولا كفارة عليه، يعني لا يكفر هذا الذنب إلا بالتوبة. إلا بالتوبة. إيش هو؟ لأنه قد يعني ها هذا كأنك تقول هذا الأيمان والنذور، هذا شيء سؤالك وجيه بارك الله فيكم. ربما يحلف لأضربنك أو ضرب وحلف، قد يكون هذا الكفارة في اليمين وكفارة في الإعتاق. على كل حال يعني إذا بعض الأحيان هم يقولون أن حتى في صحيح البخاري بعض الأحاديث قالوا أن أول لتطبيقه على الترجمة فما يستقيم لهم، فمن الممكن أن نقول أنه ربما يحلف أنه يضرب حلف وضرب وكذا، قد يكون بهذا المعنى. على كل حال فيكون إثم الضرب وإثم الحلف على ملة غير إسلام، ربما حلف أنا إن لم أضربك وإن لم ألطمك فلطمه، فقد يكون يحلف أيضا على هذه المناسبة والله أعلم. نعم. فهو كما قال هل يقال إنه صار كافرا أو يهوديا أو نصرانيا؟ قال ففعل ذلك الشيء، فقال بعضهم قد أتى عظيما ولا كفارة عليه، يعني يجب لا كفارة من الأعيان العتق رقبة أو شيء، إنما هو عليه التوبة، وهو قول أهل المدينة. وبه يقول مالك بن أنس، وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد وهو القاسم بن سلام، قال وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه ذلك الكفارة، وهو قول سفيان وأحمد وإسحاق، كأنه حلف مثل ما نذرا معصية، فهذا فعل المعصية كأنه فعليه كفارة بمعنى كفارة اليمين، لكنه ما دام لم يذكر شيء في هذا والله أعلم فلا يقال إن عليه كفارة، يجب عليه أن يتوب ولا يرجع إلى هذا القول أو إلى هذا الحلف مرة أخرى. نعم. وهنا جاء قال ابن المنذر قال ابن المنذر ليس على إطلاقه في نسبته إلى الكفر، بل المراد أنه كاذب كذب المعظم لتلك الجهة. قال اختلف في من قال الكفر بالله أو قال كلمة الكفر بالله ونحو إن فعلته ثم فعل، فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار لا كفارة عليه، ولا يكون كافرا إلا إن أضمر ذلك بقلبه، يعني عزم أنه يكفر بالله تبارك وتعالى. نعم. فلا شك أنه يكون، أما في ظاهر الأمر لأجل هذا وهو يصلي ويزكي وقبله صلى وزكى فلا يقال إنه يصير كافرا. قال الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحاق هو يمين وعليه كفارة، يعني إذا قال هذا الكلام فهو مثل اليمين عليه كفارة. وقال ابن المنذر والأول أصح لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ما قال عليه كفارة من حلف باللات والعزى، واللات والعزى فيقول لا إله إلا الله، كأنه يعني قرب من الشرك والكفر فليعد إسلامه قال لا إله إلا الله، أو لعل هذا بدل ما جاء إذا كان أحد جاء في نفسه طيرة، فالحديث الذي جاء فيه إذا جاء في قلب عهدكم شيء فليقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، فيكون كفارة هو كفارة لا إله إلا الله، كما أنه أثم بالحلف باللات والعزى فيكون كفارته قول لا إله إلا الله يزيل هذا الإثم. نعم. وهي رواية صحيحة. ولم يذكر كفارة. زاد غيره وكذا قال من حلف بملة سوى الإسلام فهو كما قال، فأراد التغليظ في ذلك حتى لا يجترئ أحد عليه، وهذا لا شك من أعلى أنواع اللغو بالقول، والمسلم ينبغي أن يكون يرفع نفسه عن مثل هذه الأقوال التي هي لغو. وأي لغو؟ نعم. الراجع أنه لا كفارة عليه، هذا هو يعني، لكنه يتوب إلى الله تعالى، وكفارته أن يذكر الله تبارك وتعالى ويعني يجري كلمة لا إله إلا الله على قلبه حتى يمحو ذاك الذي جاء على قلبه أو على لسانه ملة غير الإسلام. نعم. ثم بعد ذلك قال: هذا حديث حسن صحيح، أخرجه البخاري ومسلم وغيره كلهم. نعم. باب: قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد. سفيان هنا يكون سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري ليس القطان، عن عبيد الله بن الزهر هذا الضمري الإفريقي. عبيد الله بن الزهر هذا صدوق يخطي كثيرا، عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك اليحصبي عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يصنع بشقايا أختك شيئا، فلتركب ولتختمر ولتصم 3 أيام. وهذا ذكرنا هذا الحديث من قبل، هذا الحديث ضعيف، ولذلك قلنا إنه إذا كان حلف أنه يمشي حافية فلا يمشي حافية يلبس، وغير مختمرة، المرأة إذا قالت أني غير مختمرة كاشفة شعرها أو رأسها فلا بد أن تغطي، لكنها تمشي قدر ما تقدر وتركب إذا ما قدرت، كما جاء في حديث ولتمشي ولتركب ولتمشي ولتركب، لأن إذا كان مطلقا قالت حلف أحد أو نذر أحد أنه يمشي إلى بيت الله ولا يركب على أقدامه، فهذا شيء قد لا يستطيع، فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض من حلف في المشي إلى بيت الله فقط، فقال: لتمشي أختك ولتركب، فتمشي ما قدرت وتركب ما قدرت وليس عليها كفارة. هنا عكسه، كأنه إن الله لا يصنع، لما قالت أنها نظرت أن تمشي على البيت حافية غير مختمرة، فلا نذر في معصية، لا ينعقد النذر هذا، ولكنه كفارته كفارة يمين، ولذلك الحديث معناه صحيح فيما يذر، لأنه غير مختمرة لا يجوز، يجب عليها أن تختمر ولتصم 3 أيام، إلا أن إسناد الحديث ضعيف، ومعنى هذا الحديث في أحاديث أخرى ثابتة، ويكون تمشي إلى البيت حافية فتركب مطلقا، هذا أيضا جاء خلافه في حديث آخر وهو تمشي ما قدرت، أو يمشي الإنسان الناظر أنه يمشي على رجليه الكعبة، يمشي ما يقدر ويركب فيما لا يقدر، وبذلك تكون يعني لا كفارة عليه في هذه الحالة. لكن إذا قالت أن أو قالت المرأة لا تختمر، فهنا نذر غير شرعي، نذر في معصية الله، فعليها الكفارة. نعم. هنا قدم الصيام فقط، لأنها ربما يكون أسهل لها، وهم في فقر، إذاق رقب أصاب عليهم. كفارة أيمانكم، ماذا ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم وكسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يستطع فصيامه، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، من ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف حالها أنها لا تستطيع هذا ولا ذاك، فلعلها قال لها يعني ولتصم 3 أيام، لكن الحديث لم يصح، يكون يؤخذ الحكم في مثل هذا من الأحاديث الصحيحة الأخرى، هذا الحديث ضعيف، لكنه في معنى أنه ولتختمر ولتصم 3 أيام على أنها كان نظرا أو كان حلفا على أنها تمشي حاسرة الرأس، وهذا معصية في حق المرأة، فيجب عليها أن تختمر وتكفر. إيش هو؟ نكارة في المتن، نعم في نكارة في المتن في جزء فلتركب، لأنه قد جاء في الصحيح أنها تركب ما لا تقدر وتمشي حتى يكون قد جاء الحلف. تمشي ولتركب هذا هو، لكن هنا فلتركب مطلقا ما جاء فيه. إنما أجرك على قدر نصبك، ليس المقصود منه أن الإنسان ينصب نفسه بحيث لا يقدر أو ربما يهلك نفسه، لا، لكنه إذا تعب لا شك فيه. مثلا الآن كم من الناس سبحان الله ما رأوا هذا الزحام وما رأوا هذا التعب. واحد من أهل الهند كان جاء ونعرفه من أقاربنا، وهو رجل تربى في طرف وكذا وخدم وحشم، فكان سبحان الله قال وبدأ يسب نفسه وكله، قال أولادي هم الذين أرسلوا إلا ما كنت أريد وكذا. الله، هو في الحقيقة لا يصدر مثل هذا إلا من يكون ماضيه أسود في الحقيقة. هذا جربته والله في مكة ناس كثيرين. كان واحد عالم من الهند جاء، وهذا العالم كان الله المستعان متهم ببعض الأشياء، والله جاء هنا، وتلك الأيام البيوت كانت هنا على باب القصر الذي هنا طريق. فقبل 10 أيام وصل إلى مكة وعملوا عمرة، ثم بعد ذلك يقول والله كأن قلبي يعني ينشق، أرسلوني إلى الهند. قلت يا شيخ الآن باقي 10 أيام في الحج، وبدأ يبكي وكأنه مريض مريض مريض إلى آخر حد. أخيرا قلنا لا، الآن تلك الأيام ما كانت تمشي الطائرات، ما يأتون بالطائرات، بالباخرة. قلت هذه آخر باخرة جاءت، وأول باخرة تروح بعدها الحج مباشرة، أنا يمكن ندبر لك من الآن. بالفعل ما صبر إلا أنه أول طائر أول باخرة يروح. فهذا الشخص الذي ذكرت لكم يقول والله أذهب إلى البيت وأوصيهم ألا يروح أحد للحج، لأنه يقع في مشاكل. هذه المشاكل ما هي، لأنه ما تعب مثل هذه، تسلخ رجله وتسلخ جلده كذا وكذا أشياء كثيرة، لكن هذا النصب الذي يحصل لا شك له أجر فيه، وليس مما صنعه لنفسه، إنما هذا واجب ويمشي وكذا. فأما إذا كان شيء مثلا غير مشروع ثم يتعب نفسه فيها، فهذا لا يقال إنه أجرك على قدر نصبك. نعم، واحد نعم له أمثلة، قد يكون والله أعلم أنه قد يكون يغلو غلوا فاحشا حتى في العبادات وغيرها، فلا يكون له أجر. لهذا الحديث الذي فيه لتمشي ولتركب، أما لتختمر فيؤخذ الحكم منه في موضع آخر، والحديث صحيح لا ما نذر في كفاء في معصية الله فيكون. صلي هنا، أي نعم هذا صحيح ثابت، وأنه صلها هنا أي في مدينة أو في مكة، فهذا أجاز. قالوا أن المكان الفاضل إذا كان يريد أن يذهب إلى المفضول فجاز له النذر أن يفيه في المكان الفاضل، هذا قالوا لا شك فيه، لأن هذا يعني هناك ذهاب وإياب وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا ما يكون الحمد لله رحمة بالأمة، وإلا لو كان النظر هذا واجب، واحد نظر أنه يروح يصلي على الطور أو يصلي على بيت المقدس في بيت المقدس ويحرم من هناك، هذا كله ليس من الشرع. نعم، ثم بعد ذلك قال باب، نعم باب حدث، قال الإمام الترمذي رحمه الله في الباب يعني ابن عباس قال أبو عيسى هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق، لكن قول أحمد وإسحاق الظاهر مضى بنا، وهو تركب وتمشي، والله أعلم ليس تركب فقط، أو لعله لا يسرع بشقاء وقتك فلتركب، ومعلوم أنها تمشي أيضا جزء إذا كان بهذا المعنى. فيقول هنا انظروا، وفي رواية الشيخين مثل هذه إن الله لا يسرع بشقاء وقتك، نعم فلترکب ولتختمر وفي رواية الشيخين لتمشي ولتركب رواية اي نعم. قال الحافظ في الفتح: وإنما أمر الناظر في حديث أنس أن يركب جزما، وأمر أخت عقبة أن تمشي أن تركب، لأن الناظر في حديث أنس كان شيخا ظاهر العجز، وأخت عقبة لم توصف بالعجز، فكأنه أمرها أن تمشي إن قدرت وتركب إن أجزت. لكن ما دام الحديث ضعيف في الحقيقة فيقال إذا كان لا يقدر الإنسان أن يمشي مطلقا ففي هذه الحالة يكون لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه مسألة أخرى. لكنه إذا كان قادرا، هنا نفس الأخت القصة واحدة، أخت عقبة قال لها لتمشي وتركب، وهنا عقبة ابن عامر قال قلت يا رسول الله، فالقصة واحدة والله أعلم فيما يذر، هي قصة واحدة وخالف فيه الراوي الضعيف ما صح في عند الآخرين. فإذا الذي يتلخص في هذا إن شاء الله أنها إذا نذرت أن تركب أن نذرت أن تمشي حافية أيضا لا يجب الحفاء، إنما المشي واجب على قدر الإمكان، وتركب إذا تعبت، يعني كأنها تتعاقب تمشي شيئا ثم تركب ثم تمشي وهكذا إلى آخره. نعم لا، إذا كان كفارة لا يجوز للمفتي أن يتحايل على إسقاط الكفارة إذا كان لازم، لكنه إذا كان مخرج موجود لا شك فيه فهو الذي يقال. فإن قيل أنه لا نظر في ما لا يستطيعه أو لا يستطيعه الإنسان، فيكون إذا كان شيخا عجوزا كبيرا ففي هذه الحالة يكون كفارة عليه، يكون كفارة لأنه لا يقدر ولا يستطيع ولي، وفي معصية الله إذا كان أيضا كل هذا طريقه فيه الكفارة. نعم، لكن هنا لما قال فلتركب قال ابن حجر رحمه الله قال لعله كان عجوزا شيخا كبيرا، هنا ما أدري كيف قال هذا شيخا كبيرا، والقصة قصة الأخت مو كذا، إنما الناذر مطلقا أمره أن يكون لعله كان شيخا كبيرا وكانت عجوزا كبيرة ظاهرة العجز فأمره أن يركب. إيش هو؟ لا، هذه قصة أخرى، هذه قصة أخرى، أنه كان نظر أن يقف سائما ولا يستظل، وجاء في أنه لا يستظل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستظل ويتم صومه. باب قال حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج إن شاء الله، قال حدثنا أبو المغيرة وهو عبد القدوس بن الحجاج أبو المغيرة الثقة، عن الأوزاء قال حدثنا الأوزائي إمام أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو أنه قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حليفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق، يعني من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. فليقل لا إله إلا الله لماذا؟ هل كفر بالله؟ قالوا نعم، كاد أن يكفر بالله، لأنه العزة واللات لا يحلف إلا لا يعلف به إلا الكافر، لكنه يقال لا، هو لم يكفر وأخطأ خطأ، وكفارته أن يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يكفر عنه هذا الذنب. ومن قال تعالى قامرك فليتصدق بما كان يريد به القمار، فليتصدق في الحقيقة هذه كفارة قد يكون واجب عليه، بأنه تعالى قامرك ونوى أنه يقامر بكذا وكذا من الدراهم، فهذه الدراهم يجب أن يتصدق، وهذا هو ظاهر الحديث، حتى لأنه حتى لا يرجع إلى هذا القول مرة أخرى، لأن التعزير بالمال قد يكون أنكى عند الناس تعزير بالبدن أيضا. نعم، كما كان لا، هو لا ينبغي أن يقال لا كل، حتى بعدما النبي صلى الله عليه وسلم ما عزرهم إلا أنه بعدما استقر القول الصحيح في قلوب الناس في الحقيقة. نعم، فليتصدق حتى يتذكر أن هذا ذنبه عظيم ولا يرجع إلى مثل هذا. أما إذا كان مما لم يكن كما قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ما يقبل هذا باللغو في الأيمان، إنما هو والله لا والله بلا والله هو اللغو في الأيمان، ولا يريد الحزم والجزم والعقد الأمر، إنما هو جرى على اللسان. أما هنا واللات والعزى لا يجوز أن يجري عليه اللسان، وإن كانوا في الكفر فيجب عليهم أن يغيروا. نعم. ثم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو المغيرة هو الخولاني الحمصي عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي، واسمه عبد القدوس بن الحجاج. قال: باب ما جاء في قضاء النظر عن الميت. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد أنه قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد عن ابن شهاب وهو الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن عبد الله بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله. من هو سعد بن عبادة؟ سيد أوس ولا الخزرج؟ سعد بن معاذ سيد الأوس، سعد بن عبادة سيد الخزرج، نعم السعداني. أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقضي عنها. النذر بالفعل إذا كان، حتى لعلكم تكونون مررتم بما إذا كان من مات عليه صوم صام عنه وليه، فأول قالوا إذا كان صوم نذر، وإلا لا يجب على الولي. إذا كان صوم نذر عملا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله لأنه قال: ما في نذر كان على أمه، أي نذر، ربما كان صوم وربما كان حتى الصلاة، كذلك إنفاق في سبيل الله، فيجب على من يستفيد من إرثها أن يقاسموا فيما بينهم، أو واحد منهم يقوم بقضاء ما عليها من العبادات البدنية وكذلك من العبادات المالية. نعم، فكما يستفيدون من إرثها يفيدونها في على كل حال تنزيل الواجب عنه. أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقضي عنها. هو سعد بن عبادة متى مات؟ أظن بعد خيبر، ما هو بعد خندق، لأنه كان قد أصيب في سعد بن معاذ ذاك سعد بن معاذ في الخندق، نعم، لأنه كان أصيب في أكحلي وقضى على بني قريظة، ثم أسكنه النبي صلى الله عليه وسلم له خيمة في المسجد، جعله حتى يعوده من قريب، حتى انفجر الجرح يوما ما فمات من يومه. سعد بن معاذ عمر رضي الله عنه، أمه متى ماتت رحمة الله عليها؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال. نعم، فيه دليل على قضاء الحقوق الواجبة على الميت. وقد ذهب الجمهور إلى أن من مات وعليه نذر مالي فإنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوصي، يعني هم كما قالوا مثل الدين، دين الله أحق أن يقضى، فالإرث يجب أن يقضى أولا الدين، وثم إذا كان هناك إنفاقات عليه أو ثم وصية، ثم بعد ذلك تقسم على الورثة. فهنا قالوا أنه عليه نذر مالي فإنه يجب قضاءه من رأس ماله وإن لم يوصي، إلا إن وقع النذر في مرض الموت. فرضنا أنه لم يترك شيئا من المال، ما ذلك يجب على أصبته أو ولي أمره أن يصوم عنه أو يودي عنه النذر، وإلا إن وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلثي. وشرط المالكية والحنفية أن يوصي بذلك مطلقا. قال القاضي: قد اختلفوا في نذر أم سعد هذا، فقيل كان نذرا مطلقا، وقيل كان صوما، وقيل كان عتقا، وقيل صدقة. أيا كان، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن بقضاء هذا النذر سواء كان ماليا أو عباديا والله أعلم، فيجب أن يقضي عنه ورثته. واستدل كل من قال كل قائل بأحاديث جاءت في قضية المساد والأظهر أنه كان نظرا في المال أو نظرا مبهما. ومذهب الجمهور أن الوارث لا يلزمه قضاء النظر الواجب على الميت إذا كان غير مالي، وإن كان ماليا كفارة أو نذر أو زكاة ولم يحلف أو لم يخلف تركة لا يلزمه، لكن يستحب ذلك. الذي يظهر والله أعلم الحديث فيه إلزام اقضي عنها، ولم يذكر أي نوع من أنواع النذر ماليا أو بدنيا. فالذي يظهر والله أعلم أن النظر يجب أن يفك عنه الميت عن طريق ورثته، ولا يفرق بين المال وغير المال. وهو الذي قال أهل الظاهر وهم أسعد بالنص، قال أهل الظاهر يلزمه أي يلزم قضاء هذا النظر أيا كان. وعند الجمهور الحديث محمول على التبرع، قاله الطيبي. والذي يظهر والله أعلم أنه يكون واجبا عليه، نعم، حتى لا يأثم. إن كان من ماله فبدرجة أولى، أما إن لم يكن من ماله فيجب عليهم أن يتفقوا ويقسموا إذا كان عدة أيام، كذلك إذا كان صيام القتل خطأ أو كذا، هذه كلها أوجبوه، وهو الذي يظهر الصواب إن شاء الله، نعم. حتى الصلاة قالوا أنه جاز إذا كان نذرا، إذا كان نذرا حجا صلاة، هذا هو الذي يظهر نذر، أما غيره فلا. يعني هذا قول لا شك فيه، والذين قالوا مطلقا هذا كله تبرع فهذا الأمر أسهل، لكن قول بالوجوب حتى في الصلاة هو الذي يظهر إذا كانت نظرة أنها تصلي كذا من الركعات، نعم. أما في غيرها لا يصلي أحد لأحد، لا يصوم أحد لأحد، نعم. ومعلوم أنه يعني إذا كان نذر الصوم أجاز، والصلاة والصوم قريبا من هذا في النذر، نعم، والإيجاب، نعم. قال هذا حديث حسن صحيح وأصله في الصحيحين. باب ما جاء في فضل من أعتق، هناك قد مضى أيضا فضل الإعتاق. قال حدثنا محمد بن عبد العالى، محمد بن عبد العالى ابن عبد العالى الصنعاني ولا من هو، قال حدثنا وقال حدثنا عمران بن عيينة أخو سفيان بن عيينة، وهو أخو سفيان بن عيينة وهو ثقة أيضا، عن حسين عن سالم بن أبي الجاد ثقة، عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزى كل أو يجزي كل عضو منه عضوا منه. وأي امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين، هنا على الدرب ما هو كذا، فمقابل رجل واحد امرأتان، أي امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانت فكاكه من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه. وأي امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزئ كل عضو منها عضوا منها. وهذا الحديث صحيح، وهو مثل الحديث الأول إن شاء الله، كما جاء في فضل إعتاق الرقبة، رقبة من أعتق رقبة مؤمنة آتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. وهنا فيه تفصيل أن امرأتين لرجل واحد وامرأة لامرأة، نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال أبو عيسى: وفي الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق امرأة مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منها عضو منه. لماذا؟ لأنه ذكر أولا امرأة مسلما ثم امرأتين مسلمتين، والله أعلم كلاهما في الوزن سواء إن شاء الله، وكله أفضل. بل قد يكون إعتاق اثنين روحين يكون فيه فضيلة والله أعلم أكثر من شخص واحد، إلا أنهم قالوا إن الرجل يكون أنفع وأكثر عملا من المرأة. نعم. نعم على كل حال الحديث واضح إن شاء الله. كان فكاكه من النار. أي مرئ مسلم دليل أن هذا الأجر مختص بما كان من المعتقين مسلم، معتقين مسلم. إذا كان المعتق مسلم فيكون هو الذي يكون مقابل فكاكه من النار، أما إذا كان عاتق كافرا فلا يستفيد. ولذلك في قالوا أين جاءت رقبة، تحرير رقبة بدون قيد مؤمنة في سورة في كفارة القتل رقبة مؤمنة، وفي كف والتحرير رقبة، فقالوا الرقبة هذه مطلقة. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قال أي رقبة سواء كانت كافرة أو مؤمنة. الآخرون قالوا لا، تقيد برقبة مؤمنة كما جاء في رواية في آيات أخرى وأحاديث أخرى، لأن ماها الفضيلة، أما رقبة كافرة فليست فيها فضيلة. نعم. هذا حديث حسن صحيح. وأنت ما قرأت نزهة النظر إيش قال فيه؟ إذا قيل هذا حديث حسن غريب فمعناه أنه ليس له طريق إلا طريق واحد، والرواة ليس على الدرجة العليا. لكن إذا قيل هذا حديث حسن صحيح فكأنه قال إذا كان له غريب، إذا كان طريق واحد فرجاله كأنه أعلى درجة فأنت تحكم عليه صحيح. وهذا يرى أن فيه بعضهم فيه بعض الضعف فينزله إلى درجة حسن، فيكون هذا حديث حسن أو صحيح غريب. أما إذا قال حديث حسن صحيح ففيه احتمال مثل الكونه لما كان غريب، وفيه احتمال ثاني أن هذا الحديث له طرق بعضها صحيحة وبعضها حسنة، فيكون معناه حسن وصحيح. فقولك حسن وصحيح أقوى من قولك حسن أو صحيح، ما هو كذا؟ لأن هنا أثبتت طريقين، حسن طريق حسن وطريق صحيح، وذاك حديث حسن وصحيح تردد في أحدهما، فذاك أنزل درجة وهو حديث وهو غريب وإسناد واحد. أي نعم. ثم بعد ذلك قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال أبو عيسى في الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاتق امرأة مسلما فكان فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منها عضو منها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن عاتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. من أين يأتي الأفضلية؟ كلاهما في الإجزاء أو الثواب واحد، مو كذا؟ امرأتين أو امرأة واحدا، فالأفضلية من أين يأتي؟ والله أعلم. على كل حال هذا رأي الإمام رحمه الله أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث ما دام كلا الأمرين سواء في فكاكه من النار إن شاء الله، فصار كله كأنه سواء. لكن لعله رأى أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إعتاق المرء غير المرأة أولا ذكر إعتاق المرء فيكون أفضل لأجل ذكره أولا لعله. أي نقول امرأتين كان فكاكه فكاك الرجل مثل رجل واحد فكاكا له، فكله نقول إذا وزناه فكله مثلا كيلو كامل، مو كذا؟ ما نقص شيء، أيهما يصير أفضل؟ هو هذا قد يقال، لكنه قد تكون المرأة أنفى أيضا اثنتان تعملان عملا صالحا إن شاء الله. على كل حال لا يظهر فيه الفضيلة، لكنه قال هكذا نقبله رحمة الله عليه. نعم. أنتم الآن أسئلتكم زادت، خلونا نمشي في السير. إيه، فاثنتان مقابل واحد فكاكه من النار، واحد بواحد اثنتان صار كلاهما سواء بسواء. على كل حال اللهم وفق. نعم، كتاب السير. السير في الحقيقة المغازي والسير، هكذا هذه علوم. الآن مثلا في المكتبات حينما يصنفون المسلمون عامة من قديم الزمان، وليس الآن يعني طريقة ديوي وميوي، هذه كلها أخذوه منا وثم الآن يقلدون باسمهم ويذكرونهم. أئمتنا جعلوا معاجم وفارسة وأشياء وكذا، وكذلك تسمية العلوم العقائد، وهم جعلوه بماذا سموه؟ علم الكلام. العقائد سموه قديما علم الكلام، وفي الحقيقة لأن فيه كلام كثير وليس فيه كلام من كلام الله تعالى ورسوله إلا قليل، وإلا كله كلام. ولذلك سموا، إذا ذهبت إلى أي مكتبة قديمة، لأن كان عقيدة أشعرية وماتريدية هذه مخيمة على أصحاب المذاهب عامة، فتجد منذ يعني في القرن الأول والثاني حينما جاءت هذه التصنيفات في المكتبات، تجد أن الكتب علم الكلام. حتى في مكتبة الحرم إذا ذهبت تنظر الفهرس القديمة علم الكلام، كتب العقائد كلها باسم الكلام. فالسير والمغازي التي هي يتعلق بغزوات النبي صلى الله عليه وسلم وأبواب الجهاد. وأما السيرة خاصة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيصنفونه من باب الشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السير وكذلك في بعض الأحيان يجعلون ما هو المغازي، كلاهما بمعنى ما وقعت من الوقائع في الجهاد وغيرها من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب ما جاء في الدعوة قبل القتال. يعني إذا أردت أن تقاتل قوما كفار فلا بد أن تدعوهم إلى دين الله، لأن المقصود ليس جمع الأموال ولا ترقيق الرقة، إنما المقصود منه أن يدخل الناس في دين الله. هنا جاءت هذه الرواية: قال حدثنا قتيبة، وفيه بعض الضعف لأجل عطاء بن أبي السائب، وفيه انقطاع أيضا عن أبي البختري. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح بن عبد الله اليشكري ثقة عن عطاء بن السائب، هذا كان قد اختلط، صدوق اختلط وتغير، عن أبي البختري سعيد ابن فيروز وهو ثقة، لكنه إن لم يلقى والله أعلم سلمان الفارسي الذي يروي عنه. أن جيشا، أبو البختري يقول أن جيشا من جيوش المسلمين كان أميرهم سلمان الفارسي، وكان أميرهم سلمان الفارسي، حاصروا قصرا من قصور فارس، فقالوا: يا أبا عبد الله، ألا ننهد إليهم؟ النهد بمعنى ألا نغير عليهم، ألا نقوم إليهم، نهد بمعنى تنهد أو نهد، فمعنى ولا نقوم عليهم وننهض إليهم ونهجم عليهم. قال: دعوني أدعوهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم. فأتاهم سلمان فقال لهم: إنما أنا رجل منكم فارسي، ترون العرب يطيعونني، فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا، وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه وأعطونا الجزية عن يدهم وأنتم صاغرون. إلى هنا كله موافق للأحاديث الصحيحة وحتى الآية. قال: ورطن إليهم بالفارسية. رطن إليهم، الرطانة أي كلام عجمي، الرطانة، ولذلك قال رطن إليهم بالفارسية، وأنتم غير محمودين. قال: وأنتم أن يدي وأنتم صاغرون وأنتم غير محمودين، وإن أبيتم نابذناكم على سواء، يعني قاتلناكم. قالوا: ما نحن بالذي نعطي الجزية ولكننا نقاتلكم. فقالوا: يا أبا عبد الله، قال أصحابه يعني الصحابة والتابعون: ألا ننهد إليهم؟ قال: لا. فدعاهم 3 أيام إلى مثل هذا، ثم قال: انهدوا إليهم. فنهدنا إليهم، نهدنا بما نهضنا، قمنا إليهم ففتحنا ذلك القصر. فيه بعض الظافر كل حال لأجل الحكم، حكموا عليه أنه الإسناد والقصة ضعيفة. قالوا في الباب عن بريدة والنعمان بن مقرن وابن عمر وابن عباس، وهو في الحقيقة ليس بهذه القصة، إنما هو إذا نزلت بساحة قوم فادعهم إلى 3 خصال، جاءت الرواية من طرق كثيرة ومن عند صحابة كثيرين رضي الله عنهم. فقال بالباب بن بريدة بهذا المعنى والنعمان بن مقرر وابن عمر وابن عباس. وحديث سلمان حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب، كأنه يقول معناه موافق للأحاديث الصحية فيكون حسنا لغيره. لكن هذه قصة، هناك قول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هنا دقة الأئمة أنهم يحكمون على القصة بالضعف، أما الحكم الذي ثبت فيه فيكون يعني ربما يقال هذا الحكم ثابت في أحاديثه، لكن الحكم مع هذه القصة لا يتقوى مع الأحاديث السابقة، لأن تلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه، وهنا قصة رتنا إليهم وكذا وكذا، فيقال إنه ضعيف، إسناده ضعيف، ولكن المعنى صحيح في الجزء الأول بدون هذه القصة، أنه هو الواجب إذا نزلت بساحة قوم فادعهم إلى ثلاث خصال: إما أن يقولوا لا إله إلا الله فيكون لهم وعليهم ويسلموا، وإلا يعطوا الجزية وهم صاغرون، وإلا استعن بالله فقاتلهم. نعم، إيش هو؟ أي المتن بالمتن؟ تقول الجزء الأول، لكنه هل هو يعني نقول صح في حديث آخر لكن القصة ما صحت ولذلك يضعف القصة، لكن بالتفصيل إذا قلت أما الصح ما الجزء الأول الذي نقل أو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحيح أو هذا حسن لغيره لأن الصحيح يوافقه، لكن القصة بأنه هو الذي دعا، هو الذي كذا، هو الذي، ما دام لم يثبت كيف ننسب أن سلمان فعل كذا وكذا. وإذا الأئمة رحمة الله عليهم يعني حكمهم على ضوء الأسانيد، وليس يعني إذا كان صحيح جزء منه فيقول لا كله صحيح، لابد أن يكون، وهذا الآن يخطئون فيها كثير طلبة في رسائل الماجستير والدكتوراه، في الحقيقة يخطئون كثير، وأضرهم هذه الآلة الحاسب في الحقيقة، جزء منه إذا وافق أخرجه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان كذا، لكن إذا رأيت بالتفصيل تجد بينهما بين هذه الإخراجات بونا كبيرا جدا. فسبحان الله على كل حال. نعم، ولذلك الدقة أنه أخرجه فلان وفلان الجزء الأول، ولا أخرجه فلان وفلان بدون قصة، وأخرجه فلان وفلان بزيادة، هذا هو التخريج الدقيق العلمي في الحقيقة، لكنه الله المستعان كاد أن يكون مفقودا الآن إلا من رحم. وسمعت محمدا، أي هو نفسه يقول حسن لا نعرف إلا من حديث عطاء بن السائب، وحديث عطاء بن السائب يكون ضعيفا لأنه اختلط ولم يميز. قال وسمعت محمدا أي إمام البخاري رحمه الله يقول أبو البختري لم يدرك سلمان لأنه لم يدرك عليا، وسلمان مات قبل علي رضي الله عنه. انظروا هذه طريقة الإثبات، هو مدني في المدينة، وفي لو كان في الكوفة فلم يدرك عليا فكيف يكون أدرك سلمان رضي الله عنه وقد توفي قبله. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، ورأوا أن يدعوا أو يدعوا من يقاتلون قبل القتال، وهو قول إسحاق بن إبراهيم. ومن يكون إسحاق بن إبراهيم؟ وهو إسحاق بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. قال إن تقدم إليهم في الدعوة فحسن يكون ذلك أهيب لهم. لماذا فحسن فقط ولا يكون هو الواجب أولا، وخاصة يكون في الحقيقة فيما إذا كان لم تبلغهم الدعوة، إذا لم تبلغهم الدعوة أو بلغتهم الدعوة لكن مع ذلك متكاسلون أو يتريثون، لكن إذا رأوا أنفسهم أمام أمر واقع ربما يسلمون، ما هو كذا؟ وقد أسلم كثير منهم بهذه الصورة. والدليل على هذا أنه إذا كان هناك ناس قد بلغتهم الدعوة عدة مرات ويعرفون ومع ذلك لا يؤمنون، فقصة بني المصطلق أن بريدة نفسه، هذا الحديث الذي ذكر عن بريدة نقلت هنا، قال لا البريدة إذا لقيت أدوك، هناك النبي صلى الله عليه وسلم في بني المصطلق أغار على بني المصطلق وهم غارون، وهم غارون أي غافلون، أغار على بني المصطلق وهم غارون أي غافلون. فأخذ مصطلق الجويرية بنت الحارث وفول المصطلقية وكذا وكذا. نعم، اللهم صل على محمد. غدا أعتذر عن الحضور إن شاء الله، ونجتمع يوم السبت إن شاء الله، عندي شوية حاجة. غدا ما يكون الدرس، يوم السبت ندعو الله تعالى أن يلقينا بخير، وصلى الله على خير خلقه. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة. هنا قال الإمام رحمه الله: فحسن. وقال بعض أهل العلم: لا دعوة اليوم، لا دعوة اليوم، يعني بلغتهم الدعوة فيغار عليهم على غرة ومن غير إنذار سابق. وقال أحمد: لا عارف اليوم أحدا يدعى، يعني الدعوة يكون على أن لم تبلغه الدعوة، الآن بلغت الدعوة للدنيا كلها وفي زمن أحمد رحمه الله أيضا. وقال الشافعي: لا يقاتل العدو حتى يدعو إلا أن يعجلوا أو يعجلوا عن ذلك، فإن لم يفعل فقد بلغتهم الدعوة. يعني الأفضل كان الشافعي رحمه الله يقول أن يدعو في أي حال، لأنه ربما يكون قد من أول لم يدخل الإيمان في قلوبهم، لكن إذا رأوا الأمر واقع وأنهم يغارون فيدخلون ولو ألا كرح، كما قال بعض الصحابة: دخلت الإسلام وعلى كره ثم أدخل الله علي الإسلام. هنا أحسن الله إليك، نسأل الله، تسأل السائلة أن تقول: هي أني تزوجت مع رجل ورزقني الله بولدين، والرجل تركنا منذ 5 سنوات، أنا أريد أن أطلب الطلاق لأن شيخنا أخاف من وقوع الفتن، ولما طلبت الطلاق أعرض عني أهله كلهم، الآن أريد أن أتزوج وأبي أبى أن يكون وليا لي، فهل يجوز أن يقوم مقامه أحد المسلمين؟ هذه في الحقيقة العضل بهذه السورة لا يجوز. أولا، ما دام هو لا يعطي الزوج حقها لها حق طلب الطلاق وإلا الخلع. كذلك المشكلة أن الوالد والوالدة وغيرهم أيضا لا يريدون أن تتزوج وهي تخاف على نفسها. في هذه الحالة إذا كانت في دولة المسلمة الأمر السهل أنها ترفع أمرها إلى السلطان، والسلطان ولي من لا ولي له. لكن يفتى في بلد مثل بلاد الكفر إذا كانت هناك، فهناك جمعيات إسلامية تقوم بمثل هذا، ولهم جمعيات يحلون مثل هذه المشاكل. إذا كانت هي الحقيقة متضررة، حق لها أن يكون أحد من المسلمين يكون وليا لها وتتزوج، لأن وراءها مفاسد كثيرة إذا لم تتزوج. هل إذا كان المعتق ناقصا بدنيا؟ هذا سؤال وارد. هل إذا كان المعتق ولا المعتق؟ إذا كان المعتق ناقصا لا يضر، ناقصا، لكن إذا كان المعتق ناقصا بدنيا يكون نقص للمعتق الظاهر بكل عضو منه، ورحمة الله تسبق إن شاء الله. لو كان عضو زائد فنقول إن شاء الله رحمة الله سبقت غضبه، فيكون إن شاء الله النقص يتممه الله من عند نفسه إذا رأى حسن نيته إن شاء الله. الحالف برسول الله هل هو مخالف؟ كيف يعني؟ والنبي نعم، هذا لا شك في أنه شرك كما قال العلماء، يجب عليه أن لا يحلف. نعم، سبحان الله. نعم، كان إخواننا المصريين عندهم هذا الشيء كثير. رحت مع الشيخ الهلالي رحمه الله في قرية ملاوي، كان واحد من كبار القرية دعاه، فكان كل كلمة والنبي والنبي، فلما دعاه ودعا ناسا كثيرين بإكرام الشيخ، فأنا كنت واحد مصري حبي خميس كان أخذه الشيخ دليلا له في مصر، قرية ريرمون وملاوي ومنيا وكذا، فكان كل كلمة يقول والنبي والنبي، فبعدما أكل قال ناديه فلان، قال ليش يا شيخ؟ قال أنا أنصحه لا يحلب بغير الله، هذا الأخ مصري حبي خميس شعب. قال يا شيخ لا تكدروا عليه، أعوذ بالله، نأكل طعامه ونخونه. فالشيخ ناداه وبدأ ينساه، يقول لا الشرك توحيد الخالص، وهذا لا شك أنه مخالف، ويجب عليك أن تتوب إلى الله، ومرة أخرى لا تعود إليه، إلى آخره. حفظكم لبعضهم يقولون أن الألباني رحمه الله متساهل في تصحيح وتضيف الأحاديث. هؤلاء لا يقولون إلا في الحقيقة شيئا، يعني الشيخ الألباني إن شاء الله أي حديث خلينا ندارس جيبها أو يجيبها لي ندارس، له بعض الأنظار قوية جدا في الحقيقة. والأئمة رحمة الله كان لهم تلمسات لبعض القرائن لتصحيح الحديث. مثلا أنا ناقشته بشدة في المدينة على العجن، لأن راوي فيه ما وثقه إلا ابن حبان كأنه مجهول، فقال الشيخ سبحان الله شوفوا طريقته، قال طيب إذا كان أحد يقوم كيف يقوم؟ هكذا يقوم أم هكذا يقوم؟ يقول ما يقوم هكذا، يقوم متكيا على كفيه، فإما يقوم هكذا يعجن، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للركعة الثانية يعجن، أو يقوم هكذا. قال عندنا في سوريا الشام ما يقومون إلا هذا هكذا، فألا يكون قرين لعلهم في القديم كانوا إذا قاموا كانوا يعجنون، فمن هنا كان يصحح هذا، يقول إما هذا وإما ذاك، إذا كان أحد يقوم مثل هذا لا بأس، لكن ما دام جاءت لفظ العجن ويوافق عادة القوم فيكون يصح ويعمل به، وهكذا نحوظ عند أقوى. ورأيت هذا مثل يعني كان جلد ميت هنا عندك الشيخ طول القيام بهذا، نعم، فعنده هذه الأنظار طيبة. كذلك المجاهيل في مواضع أخرى، كذلك حتى من قيل أنه مختلط يعني تجد له دقة، أنت أقرأ إن شاء الله بالدقة التفاصيل، أما صحه وضعف صحيح الجامع أو ضعيف الجامع لا يعطيك هذا المعنى، يعطيك سنن أبي داود جزء منه هو، كذلك الصحيحة والضعيفة يتعلم الإنسان عليه التخريج. أنا دائما لما كنت أكلف في الجامعة تدريس مادة التخريج كنت أعلم الطلبة على كتب الشيخ بالفعل كيف يخرج، يزيد إذا زاد يذكر وإذا نقص يذكر إلى آخره. السؤال شخص محرم للعمرة وإيش مبشط إيش ممشط لحيته ولا يعلم مشت ومشت لحيته ولا يعلم الحكم، فهل عليه الدم؟ لا يلزم عليه الدم إن شاء الله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. يعني كأنك تقول مشت لحيته ولعله يكون قد سقط بعض الشعر، إن شاء الله لا يكون. كذلك إذا اغتسل والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو معصوم، الصحابة كانوا يغتسلون، فما هو مظنة سقوط بعض الشعر؟ نعم. ما الكتب التي ينصح لأن في سير المغازي؟ ابدأ بكتاب الشيخ الألباني صحيح السيرة خفيفة، ثم بعد ذلك في صالح العالي ذكر، وينبغي أن يؤلف في الحقيقة الآن، وألف شيء كثير في المدينة في كتب في الجامعة الإسلامية. السلام عليكم.